من أيام إيه بداية الاحتلال أيها الإخوة، ثم كيف سمح موشي ديان أن يفتح الباب قليلا للفلسطينيين اللي عمل في إسرائيل، رأت هذا من السبعينيات. ثم رأت إيه البوابات في إيرز هذه الدوارة، رأتها في الكشف قبل 30 سنة، وكيف نمر كالقطعان واحد بعد واحد، ورأت ما نحن فيه أيها الإخوة، ورأت ما هو إيه آت. نسأل الله ألا يصدق هذه الرؤية وألا يحدث هذا، رأت أمرين فظيعين وتأتي النجاة بعدهما. لكن أخطر ما في هذا، وهذا الذي يدي على قلبي منه، رأت مصر تضرب. قالت رأيت يا فلان تحدثني، مصر ضربت بشيء من السماء فلا أدري، قالت ثلثها أو ثلثاها أصبح كالكف، يبدو أنها ضربة ذرية. ولذلك أنا أقول لكم دائما الخوف الأكبر على مصر الآن، مصر قلب العروبة والإسلام يا إخواني، إذا ضربت وانتهت شيء عجيب. على كل حال نسأل الله ألا يحقق هذا وأن يكذبه، لكن لابد أن نقول هذا. ورأت شعبنا في غزة، قالت يا فلان ثم تجوعون، تسد عليكم كل المنافذ فلا تجدون شيئا تأكلونه حتى يغدو الناس يأكلون أوراق الشجر. أي والله العظيم من قبل 30 سنة يعلم الله، والله العظيم. المهم يعني هي خالتي، نعم أخت أمي رحمة الله عليها، هذه خالتي أخت أمي لزم، ويا ما حدثتني بأشياء تخصني أنا لا أعلمها إلا الله، والله العظيم الله كان فتح عليها مرأة عندها شيء غريب كان، وعندها دعاء مستجاب كان. المهم قالت لي حتى أكلتم ورق الشجر، ثم أتاكم اليهود ورجال آخرون أتوا من البحر معهم تعاونوا على ذبحكم. قالت وقعت مذبحة في غزة يا خالتي، قالت الناس والله فوق بعضها مثل العنب، ذكرت لكم هذا التعبير مثل العنب، يعني يبدو عشرات الآلاف. طيب قالت وبعد ذلك من نفس الجهة البحر يعني متوسط التي أتى منها هؤلاء الذين عاونوا الصهاينة، أتى جنود معممون ليسوا عربا أقسم بالله. قالت يا خالتي يلبسون عمائم البيض ولا أفهم ماذا يقولون، فقط يقولون الله أكبر، ذبحوا اليهود ومن ذبحوكم من عند آخرهم. قالت أذرعوا أسوأ مما ذبحتم، وكان النصر بإذن الله تعالى. يبدو أن الأسوأ سيأتي وبعده سيكون الفرج، نسأل الله أن يحقق ذلك وأن يعظم خسائرهم ومصاباتهم وأن يقلل أي مصيبتنا ونكبتنا. بعض الناس يخاف من هذه اللهجة. أنا سأقول لكم هذا ما حصل وهذا ما سيحصل، كل حلقة تحدث عنها في رؤيا تحققت إلى الآن، والله العظيم كل شيء بقي هذا، وأنا أغامر بذكر هذا الشيء. طبعا حتى إن صدق لم يصدق، لم أقول أنا لم أرى هذا، رأته امرأة صالحة رحمة الله عليها أفضت إلى ربها هذه المرأة. فأنا بقول بعيد كمان مرة كما كنت أيام حرب غزة يا إخواني، والله العظيم إذا واحد فيكم الآن بده يخاف، يخاف على نفسه. أنا أكثر شيء خايف على حالي، مش إني أعيش أموت، لا، على إيماني وكيف ألقى الله. كل واحد فيكم يجدد العهد والإيمان مع الله، والله العظيم ممكن تدخل الجنة بموقف، ممكن تدخل جهنم ما لا يعلمه إلا الله بموقف وكلمة، والله العظيم. أنا أقول لكم إياك أن تدافع عن أعداء الأمة، إياك أن تدافع عن ظلمة الأمة، إياك أن تدافع عن طواغية الأمة، إياك أن تبيض وجوههم وصحائفهم، والله العظيم لو فعلت هذا بغض النظر عاد مصالحك مش مصالحك في 60 دهي مصالحك، والله العظيم لن يشفع لك شافع عند الله تبارك وتعالى. الوضع محنة خطيرة، نحن نعيش محنة مخيفة جدا جدا في حياة الأمة يا أخوان. وين حصل في التاريخ تبعنا كله هذا من يوم ولدنا؟ وين حصل أن مسلما يحاصر مسلما؟ وين حصل أن مسلما يجوع مسلما؟ قال لي اليوم أحد إخواني، قال لي لا، الإخوة في غزة أهل غزة نقبوا الجدار. قلت له عادي ممكن ينقبوه ولن يدخل لهم رغيف. قال لي كيف؟ سأختم بهذا حتى لا أطل عليكم. قلت له أنه في السنوات السابقة الأنفاق كانت تعمل وتمون بعلم النظام في مصر، وفي ضرائب تدفع سنويا أو شهريا، انتبهوا معروف هذا معروف، ألاف مؤلفة تدفع. لكن اليوم لما يأتي أمر من السيد الأمريكي أو السيد الإسرائيلي، أنا أقول لكم لن يدخل رغيف واحد. النظام في مصر سيمنع أن يدخل من جهته رغيف واحد إلى أهل غزة، سيمنع. شوف حينما أروح أنقب الجدار كله وأنقب الجدار مش هيدخل لك، أنا سأضبط حدودي من عندي، سأمنع بالكامل. الآن دخلنا في الجد، الآن يراد لشعب غزة أن يموت بالجوع والعطش وسيبدأ ولذلك إذا بتشوف خطاب السلطة في غزة بعض الناس شافوا منفلت، مش منفلت، يفهمون العواقب، فهمين إيش صاير وإيش حيصير المرة الجاية، خلاص انتهى. الآن قلب لهم ظهر المجن حقيقة، دخلنا في مرحلة جديدة، والآن بدوا يتحدثون عن ماذا؟ عن تسويات قال جديدة مع إسرائيل وأمريكا داخل فيها. مسألة واحدة هي والله العظيم. أهل غزة منقوم عليهم مش عشانهم مشايخ ولا عشانهم بيطبقوا الشريعة، وين الشريعة بيطبقوها؟ لا رجموا ولا جلدوا ولا قطعوا أيدي، ما في شريعة والله العظيم. هذه أهل غزة ينقم عليهم ما ينقم على أي شيوعي حتى، مش أي مسلم يريد أن يملك أمره وأن يستقيل ويطالب بحقوقه وفق الشريعة الدولية حتى. يراد لهؤلاء أن يذهبوا إلى الجحيم، جحيم الحرب والموت والدمار، ويراد أن يؤتى بفئة أخرى من أهل فلسطين توقع على كل شيء، وهذه الفئة موجودة وجاهزة، ما عندهاش مشكلة. أنا بقول لكم والله العظيم أنا نفسي مستعد أوقع على إيه؟ على أي شيء حين أفقد إيماني، وأنت نفس الشيء صح؟ ما تقول ليش إنسان بلا خوف حقيقي من الله في الزمان هذا، هذا زمن بخوف. جورج قال وقال لكم في الجزيرة، قال لو أنا أمشي معهم قال بكرموني، هذول بيعرفوا كيف يهتموا بأصحابهم صح؟ ما تمشيش معاهم بكسر راسك بهمش. إيه موت في طاعة الله خير من إيه حياة في معصية الله. نسأل الله أن يختم لنا بأحسن خاتمة وأسعدها.